بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال علي عليه السلام في نهج البلاغة هذا الحديث من كلمات القفاز في نهج البلاغة، قال علي عليه السلام: كل وعاء يضيق بما فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع به. كل وعاء، كل ظرف يعني له ظرفية محدودة، يضيق ويملأ بما يوضع فيه، لكن وعاء العلم يتسع، كلما كثر العلم اتسع ذلك الوعاء. لذا أنا سمعت إلى واحد من العلماء ما كان حاضر يقول الإنسان له قابلية، يعني لو كان يعني استعداده مو يعني يكون هذا الإنسان ناقص يعني فيه نقص كذا، يعني إنسان عادي قابلية واستعداد أن يأخذ كل العلوم الموجودة فيه الموجودة في العالم. هم أئمتنا يعني الآن هما يعني علومهم بعد منتهى درجاته، طبعا ما نقول علم الله ذات يعني، لكن نقول يعني الآن علوم أهل البيت يعني كيف يعني وعاء علم أهل البيت، هذا ما يمكن تعقله يعني تصوره. فعلى أي حال كل وعاء يضيق بما فيه إلا وعاء العلم فهو أنه يتسع بالعلم. وزقنا الله وإياكم العلم النافع بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. كان البحث في تشخيص وتعيين الحروف الأصلية من الحروف الزائدة بطريقة بواسطة الاشتقاق، والبحث الذات في الكلمات التي ترجع إلى اشتقاقين أحدهما أوضح من الآخر، يعني في ترجيح، فنأخذ بالأوضح بعد يرجح الأوضح. وجاء بالمصاديق وأمثلة، وصلنا إلى كلمة موسى، موسن بالتنوين، وعليكم السلام ورحمة الله، بالتنوين موسن ومن دون تنوين موسى، يعني هذه موسى قد تكون منصرفة وقد تكون مال غير منصرفة. طبعا كلمة موسى صلحكم الله وخيرا، كلمة موسى قد تكون اسم جنس وقد تكون علم. بحث فيها في لام من نبي الرحمن يقول لا قلنا أنها علم أعجمي، وعن ما يأتي بها في هذا البحث بعد الاشتقاق وغير ذلك، يعني علم شخص مرتجل وعلم بعد هو، يعني ما يأتي بها أنه مشتق من ماذا، إلا أن يكون علم منقول. إذا كان علم منقول يكون مثلا مشتق نبحث عن اشتقاقه، وإذا كان عربي صح. في لما من نبيه الرحمن أخوة راجح من سورة البقرة كلمة موسى بالمناسبة يلحث، لما من نبيه الرحمن في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري البغدادي من الكتب القيمة يعني في هذا المجال، في مجال الإعراب ووجه القراءات، فيلحث أنه أول يذكر أنه موسى من المشتق والميم زائدة والألف زائدة، وبعدين بالأخير يقول إذا قلنا أنه علم شخص وغير عربي ما يأتي فيه هذا البحث. وفي مجمع البيان للطبرسي يأتي بقول أصلا ما موجود هذا القول هنا ولا في أمام ابن حمام، يقول يمكن أن يقال أن موسى مركب من كلمتين من مو وسا، مو بمعنى الماء وسا بمعنى الشجر الأشجار، ويناسب المعنى لأن لما موسى ألقته أمه في اليم وجدوه ماذا بين الماء والشجر. ولقى سريانية بعد موسى مركب من كلمة نزج، يعني مركب نزج. بغض النظر عن هذه الأقوال نأتي فيما نحن فيه الآن بناء على أن موسى مشتق في اشتقاق مقصود العلم أو الموت، وين نبحث فيهم؟ نبحث من جهتين، اسم جنس يعني الموس الحديد، ونبحث أنه علم، سواء قلنا أنه اسم جنس أو علم يأتي في هذا البحث. لا، مو علم منقول يكون. لا، يعني البحث الذي يحط على المنقول، ها إذا قلنا العلم نفس العلم أنه هو ما أصله موسى الحديد للحلق ونقله، فعلم منقول أو لا؟ ما يأتي في هذا معنى أنه مستقل، علم هو ما أخذ من موسى الحديد، من قال أنه أخذ من موسى الحديد بمعنى الحلق؟ فهي أنت في كل البحث. نعم، هسه نبحث على أن موسى مأخذ من موسى الحديد للحلق، فتاريخ أن يكون اسم جنس وتاريخ في الموت ماذا علم، فيأتي هذا البحث أنهم لو استقاقان وأحدهم أوضح من الآخر فنأخذ ماذا للأوضح، نرجح. فننظر أن موسى على وزن مفعل أو على وزن فعلة. إذا كان على وزن مفعل، موسى مفعل، فتكون الميم زائدة والألف في آخره أصلية. وإذا قلنا أنه على وزن فعلة، فتكون الميم أصلية والألف زائدة. لاحظوا أن نقرأ العبارة، يقول وموسى قيل أنه مفعل، هذا قول، قيل أنه مفعل فتكون ماذا الميم زائدة والألف في آخره أصلية، لأن الميم تقابل الفاء والواو بل عفوا الميم تقابل الميم زائدة، موازنة عندما عمل موازنة، والواو تقابل الفاء والسين تقابل العين، والألف إذا قلنا موسى محذوفة، الألف المحذوفة عندما نقول موسى الألف المحذوفة تقابل اللام، وإذا قلنا موسى غير منصرف الألف على الظاهرة تقابل اللام. السلام عليكم ورحمة الله. زين، إذا قلنا أن موسى على وزن مفعل والميم زائدة والألف أصلية، من نأخذ؟ من أي فعل نأخذ؟ يقول قل من أوسيت أي حلقت، أوسى يوسي أفعل باب الإفعال، أوسى أوسيا أوسو، أوسك أوسيتا أوسينا أوسيتا، أوسيتم أوسيتم أوسيتا أوسيتم أوسيتم أوسيت أوسينا، باب الإفعال بمعنى حلقت. هو أوسيت الهمزة همزة باب الإفعال، هو واضح الهمزة همزة باب الإفعال زائدة، والواو فعل فعل، والسين عين الفعل، والياء لام الفعل، والتاء تاء الفاعل بعد تاء الفاعل، يعني الحروف الأصلية واو سين ياء. طبعا موسى موسيون مفعلون، موسيون الياء قلبت ألفا، قلبت ألفا ثم حذفت التقاء الساكن صار موسى، يعني ياء أصلها، يعني بدليل أوسيت أوسيت لام الفعل يا أوسى قب أوسيا كانت طريق الإعلاء تقلب ألف، لكن في عندما نستاذها للصيغة واتصل بالفعل ضمير الرفع المتحرك تعود الياء. هذا قول قيل أنه كذا، وقال الكوفيون كان ذات القول الأول ينسب ماذا إلى البصريين، والقول الثاني قال الكوفيين، أو نقول قيل قد يكون جماعة من البصريين وقال جماعة ماذا من الكوفيين، قد من قيل تمريضية جائزة. وقال الكوفيون طبعا هو هذا قيل تمريضة، لكن بعدين هو يرجح هذا القول، وقال الكوفيون هو فعلة، فعلة تكون يعني الألف زائدة والميم أصلية، فعلة نأخذ من ماذا؟ من أي فعل من ماسة يميسه؟ يعني من الثلاثي المجدد، نأخذ من الثلاثي المجدد، مفعل مفعل نأخذ من الثلاثي المزيد فيه، لكن فعلة نأخذ من الثلاثي المجدد من ماسة يميسه، وماسة يميسه يعني أصل ميتة مو موتها، ميت مثل باع يبيعه. يعني لذلك نعرف الألف أنها واو أو ياء ننظر للمضارع، شوف المضارع بالواو أو بالياء، يعني كل أجوف هذا أجوف، لكن أجوف يائي أو جفواوي، ننظر إلى مضارعي مثل قال وباع، قال نعرف أنه واوي، ننظر إلى مضارعه قال يقول، العلم يعني على وجه يفعل، فتكون ماذا إذا كان على وجه يفعل؟ نعرف أن الألف واو أصلها، وإذا كان على وجه يفعل نعرف أن الألف ماذا أصلها؟ الياء. فهذا ما سيميس المضارع بالياء على وجه يفعل، فنعرف الألف ماذا أصلها؟ ياء. فإذا فعلا موسى أصلا ميسى، لكن ياء الساكنة قبلها ضم قلبت ألف فات موسى، وإلا أصلها ماذا؟ ميسى فعلا، ياء قلبت ماذا؟ قلبت واو، لأنه مأخذ من مات يميسو. شنو معنى مات يميسو؟ أي تبختر، أو من قولهم رجل مات، ماسيون كان الأصل مات، مثل مال أي خفيف طيات، بين معنى بلي. إذا قلنا نقص من ماسين ماسيون كيف تصير؟ لا يعني يكون ناقص، ناقص يكون ما يكون أجوف بعد. إذا قلنا أنه رجل ماسين اسم فاعل وصل ماسيون يكون مثل غامن، يكون ناقص ماذا؟ ناقص يائي صح. فإذا موسى يكون ميم أصلية والسين والألف الواو زائدة، الواو ماذا؟ زائدة، معناه تقول فعلا، يصير مثلا موسى فو أو ما نقول هذا في قلب مكان، قلب المكان يعني قلب مكان، أصل ما يسون ثم قال ماسين قلب المكان، لعله هكذا لأنه هذا ماسين يعني مالين أي خفيف طياش، لأنه بالمعنى قال خفيف طياش، ما يمكن يعني من رجل ماسى بمعنى ماله، أو لن نقول من رجل ماسى ناخذ فعل شنو عندكم أنتم؟ شنو من الموجود ماسون؟ ما مو صح الحال، ما يصير يعني إذا أشن فاعل أن نقول رجل ماسى، رجل ماسى فعل أي ماله، ومعنى موسى يكون خفيف طياش، موسى معنى خفيف طياش. إما نأخذ اسم فاعل، البعض الأساتذة نسمع يقول ماسيون، ولكن ما بعد ما وضح المعنى خفيف طياش، لكن أنا أتصور إذا نقول ماسن وموسى على وزن فعلة هذا في قلب مكاني، قلب مكان يعني أصلا مايسون صار قلب مكان ثم صار يكون أجوب، أو نقول له يبقى فعل رجل مات فعل، لكن ما تضمه بمعنى تبختلى، بمعنى خف وطاشة، موسى بمعنى خفيف طياش. اي موسى هذا فسر موسى، ما فسر ما فين لا فعل هذا شنو؟ في قلب مكان يكون، في قلب مكان لازم يكون في قلب مكان، حتى إذا كان إخواني خفيف، هذه شوية العبارة المغلقة، إذا كان خفيف وطيات تفسير لماسن حتى يكون في قلب مكان، وقد أنا قد أقول تفسير لموسى مو لماسن. إذا كان موسى مأخذ من ماسى بمعنى ماله يكون معناه خفيف طياش، مو تفسير لماسن، تفسير لموسى المأخوذة من ماسى مثل ماله يعني بمعنى ماله يكون هذا خفيف قياس في ماذا لي موسى. نعم. ماذا تقديم متأخر؟ يعني هذا هم يكون ضعف أقدم وكثير ضعف. يعني أنا كان واجه أنه قد يكون هناك واجهة يعني ضعف العبارة كثيرة، ولكن ما يكون ما تفهمه صحيح مثل مرفوعة. أن يكون في قلب ثم حس. على أي حال قولان هو إما على ودي مفعل وما على ودي الفعل. إذا مفعل الميم زائدة وإذا فعل الألف زائدة. زين. ينتج عند اشتقاقان على كل هذا. هنا اشتقاقان. الاشتقاق الأول مفعل من أوتيت، والاشتقاق الثاني فعل من ما تيميس أم ماس. يعني سنحتمل هذا الاحتمال من ماس لكن حضر فيه حذ قد المكان. والترجيح للأول يعني لموسى اللي هو على وجه المفعل وتكون ميم زائدة من أوسيت. والترجيح الأول لماذا؟ ما الدليل؟ ما هو دليلك؟ هو لازم ما يصير ترجيح من بلا مرجح. إذا ترجح القول الأول يحتاج إلى مرجح يأتي بكم دليل. فالعبارة المختصرة كم دليل؟ أقوى الأدلة هو الدليل الأول يأتي به. قل لأنه ينصرف في النكرة. إذا ما كان عن ذكر اسم جنس يكون منصرف موسى. طبعا موسى ين ثم يحضر فيه إعلال الياء تقلب لا هذا جيد أحسن. ولكن مو مرفوع ها هائر هارن فهائر إنسان ممكن من هالقبيل أحسنتم. مثل على كل حال الاسم فاعل منه مثلا على وزن فاعل هائر هو أصل مايس ثم تقلب اسم مائس ثم يحصل فيها إعلال اللي مر علينا سابقا. ويعني اسم فاعل على كل حال. أحسنتم جيد. لأنه ينصرف يعني قد رجح الأول للانصراف، لأنه إذا كان اسم نكرة اسم جنس سيكون موسي ثم صغ موسا خاصة في إعلال على كل حال منون إذا كان نكرة. طبعا ولكن لو جعلناه علما لو جعلنا موسى علما بعد ما ينصرف. لماذا لا ينصرف؟ للعلمية والعزمة. ولكن لو قصدنا تنكيره مرة ثانية نقصد تنكيره يكون ماذا مرة ثانية؟ يكون موسى. على أي حال الانصراف يدل على أنه من أوسيت يعني مفعل الميم زائدة. لأن فعلاه على أي حال فهي غير منصرفة سواء قلنا نكرة أو قلنا علم، سواء قلنا اسم جنس أو علم، على أي حال لا ينصرف. لماذا؟ لأن الألف للتأنيث سبب واحد يقوم مقام سببين فهو غير منصرف. لذا يقول لأنه ينصرف في النكرة وفعل لا ينصرف على أي حال على كل حال يعني سواء كان نكرة أو علم لا ينصرف. لماذا؟ لأن الألف ألف التأنيث فعلاء وإذا كانت الألف ألف التأنيث هذه علة واحدة تقوم مقام علتين. ولكن نحن نراها منصرف فإذا ليس هو فعلاء هو مفعل فتكون من ماذا زائدة. هذا دليل وجه الترجيح. الوجه الثاني من الترجيح الترجيح الأول ولأن مفعل أكثر من فعلاء. الدليل ادعاء هذا والادعاء لابد يحتاج إلى إثبات. يقول مفعل أكثر من فعلاء استعمالا يعني هذا دليل الغلبة. الدليل الثاني دليل الغلبة في الاستعمال يدل على يبين لنا الحروف الأصلية ما هي الغلبة في الاستعمال. ولكن هذا الغلب للاستعمال هذا الدعاء يحتاج إلى ماذا؟ دليل إثبات يثبت يقول استقراء. يعني إحنا كم يعني أواسان عند تتبع استقراء هذا على مر السنين على مر الأيام والسنين كيف يعني إنسان يمكن يستقرا أنه مفعل أكثر من فعله؟ لما يكون عند استقراء تام أو دليل آخر ويأتي بدليل آخر يقول لأنه يبنى من كل أفعلته. مفعل اسم مفعول، مفعل إما اسم مفعول وإما اسم مكان مورد، يعني مورد كذا اسم مكان مفعل. نقول يعني أخوان اسم المفعول من غير الثلاث المجرد يصلح أن يكون اسم مفعول، يصلح أن يكون مصدر ميمي، يصلح أن يكون اسم مكان، ويصلح أن يكون اسم زمان. على أي حال المفعل يشتق من كل أفعل، من كل ثلاث مجرد من باب الإفعال. هو يعني شنو هذا؟ يقول لأنكم فعلة ما يشتق من، يعني يشتق من واحد من هذه الأبواب الستة الثلاثية المجردة. وهذا مو دليل، ما صار دليل. يعني شنو معنى يعني أنا نقول أكثر استعمالا لأن مفعل أكثر من فعلة، لأن مفعل يبنى من كل أفعال. يعني شنو هذا؟ هذا مو دليل. هذا يعني دليله كمدعى، ولذا هذا مو دليل قوي. يعني هذا مو دليل، مو دليل واضح. نقول مفعل لأنه يستقبل كل أفعال سوء فهو أكثر استعمالا، وفي مقابله فعلة ما يستقبل كل فعل ثلاث مجرد، يعني من باب واحد، بل يحتمل من باب الأول، يحتمل من باب الثاني، يحتمل من باب الثالث. أهو لكن هذا مو دليل، يعني هذا دليل ضعيف. زين، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الترجيح، ولأن نسبة موسى الحديد إلى الحلق أكثر من نسبتها إلى التبختر. هذا أيضا مدعى يحتاج إلى إثبات. هذه الغلبة بما بأي شيء تثبت؟ ولذا يظهر أنه يبدو أنه هذا مو دليل قوي. ولأن نسبة موسى الحديد إلى الحلق، يعني من أوسيته، يعني كنا نقول من أوسيته، أكثر من نسبة إلى التبختر، يعني كنا نقول من ما تيميته. هذا هو أو الخفة والطيش أو من مائس كمالكم، مائسين الذي أصله مائس. هذا أيضا مو دليل قوي. على أي حال لو رجح القول الأول أنا أكون مأخوذ أن يكون على وزن مفعل ومأخوذ من أوسيته، بالدليل الأول أقوى من الانصراف وعدم الانصراف. موسى منصرف إذا كان نكرة منصرف هذا يكفي، ولكن إذا قلنا على وزن فعل أصلا لا ينصرف، سواء كان اسم جنس أو سواء كان على ماذا أقدر القول. اتفاقا الإمام بن الرحمن على أول بقاء العتبري هذا يأتي بالدليل الأول، يعني قول الدليل الأول. هذا الدليل الأخرى بعض ما يأتي بها ما يذكرها. من الكلمات التي ترجع إلى اشتقاقين أحد ما أوضح من الثاني كلمة إنسان. إنسان كم مشتمل على كم حرف؟ همزة ونون وسين وألف، خمسة حروف. الألف زائدة، الألف زائدة، يبقى عندنا أن الهمزة مع الألف زائدة أو النون في الأخير مع الألف زائدة. أنه على وزن إنسان على وزن فعلان، فعليه تكون الألف والنون زائدتان والهمزة أصلية، وفيكون مأخذ من الإنس أو الأنس، يعني الهمزة الأصلية والألف والنون زائدة. أو على وزن إفعان، إنسان على وزن إفعان وعليه تكون ماذا؟ الهمزة زائدة والنون زائدة والألف زائدة، يعني مو خمسة أحرف، ستة أحرف. إذا قلنا على وزن فعلان كم حرف يكون؟ على خمسة أحرف، يعني حرفان زائدان وثلاثة أصول، ثلاثة أصول واثنان زائدان. والهمزة الأصلية، لكن إذا قلنا أنه إنسان على وزن إفعان، يعني الهمزة زائدة والألف زائدة والنون زائدة. يعني في الآن هنا حرفان أصليان، معنى ذلك هناك حرف أصلي محذوف. لأنه مأخذ من نسية، ويكون إنسان أصله إنسيان إفعلان، لا إفعلان لأنه اليوم مقابل لام إفعلان. هل هذا فعلان أو إفعلان؟ طبعا نرجح القول الأول أنه فعلان لأنه مأخذ من الإنس، وهذا يناسب المعنى بعدين يذكر أنه يناسب ماذا؟ يناسب المعنى أولا من حيث المعنى الذي يناسب معنى الإنسان أنه أخذ من الإنس أو الأنس لا من النسيان. وثانيا نفس الإعلال والاشتقاق الكلمة قواعد التي تجر على كلمة إنسان المأخذ من نسية هذا يكون بعيدا، فيرجح ماذا القول الأول. لاحظ ويقول وقيل إنه عفوا وإنسان بكسر الهمزة إخواني مو إنسان، إنسان بكسر الهمزة فعلان من الأنس أو الإنس بأصالة الهمزة، الهمزة أصلية وزيادة الألف والنون، وعليه يكون منصرف إخواني إنسان منصرف لأنه ليس بصفة ولا علم، الألف والنون الزائدة في الوصف تصير الاسم غير منصرف، أو في العلم تسبب وتصير الاسم ماذا يكون ماذا غير منصرف. إنسان لا علم ولا وصف، اسم نوع مثلا نقول جنس منصرف على أي حال، على أي حال هو ماذا منصرف. وقيل إنه إفعال منقوص من إفعال، هذا المنقوص بمعناه بمعناه اللغوي مو بالمعنى الإصطلاحي، لو نقصان ناقص المنقوص الاسم المنقوص في اصطلاح النحاة ما هو؟ هو الذي آخره ياء لازم قبلها كسرة، مثل غامن مثل مهتدم، هذا يسمى منقوص يعني آخره حرف علة. والناقص باصطلاح الصيفيين هو ما هو الناقص؟ الذي أيضا بالفعل، الفعل الناقص الذي لام فعله لام الكلمة حرف علة واو أو ياء، واو أو ياء أسوى كذلك كان أين هو أيضا حرف علة أو لام لام أو حرف علة، المهم لام هو حرف علة. لكن هنا يقول منقوص بالمعنى اللغوي يعني حذف منه، منقوص يعني محذوف منه جزء محذوف من الكلمة، المعنى اللغوي. وإن كان هو أيضا لام هو حرف علة، المعنى الاصطلاحي أيضا يكون حرف الآخره، لكن لا منقوص الذي هو ماذا على مثل اسم مثل رامن وداعن. من المهم أنه وإن كان لا محرف إلا، لكن المراد منقوص يعني محذوف منه جزء. وقيل إنهم إفعان منقوص إفعلان منقوص إفعلان إنسيان أو إنسيان مو إنسيان إنسيان بكسر العين إخوان مو بفتح العين، بكسر العين من نسية بزيادة الهمزة وأصالة الياء وحذفها، يعني الياء أصلية لكن محذوفة، أصلية لكن محذوفة. بأي دليل؟ بأي دليل تقول أنه الياء أصلية لكن محذوفة؟ يقول بدليل التصغير، أنها قاعدة عند الصرفيين يقولون الجمع والتصغير يردان الكلمات إلى أصولها، وكذلك النسبة، يعني هناك كم قاعدة ترد الكلمة إلى أصلها، والتصغير والجمع والنسبة. مثلا نقول نفهم عن كلمة اسم، اسم مشتق من السمون أو مشتق من الوسم، من السمو أو من الوسم، نجمعه نقول اسم جمعه ماذا أسماء، على وزن أفعال الهمزة في الأخير مقلوبة عن واو، فنقول الأصل ماذا؟ نقول من سماون. تصغير اسم سمي وصوصمة سمي فنعرف أنه ماذا؟ نقول من السمو. كلمة إنسان نريد نعرف أنه من هذا من نسي مأخوذ أو مأخوذ من الإنس نصغره، يقول أنه هذا لم زائدا والياء أصلية بدليل تصغير إنسان على أنسيان أنيسيان. وذن التصغير ما هو التصغير؟ التصغير ضم الأول فتح الثاني ومجيء ياء ساكنة بين الثاني والثالث، لكن كل ما محذوف فيه يرد، من جملة ما محذوف فيه الياء ترد. نقول أنيسيان أنيسيان أدت عادة الياء، فنفهم أن هذه الياء الأصلية حذفت. لذا يقول من نسي بزيادة همزة وأصالة الياء وحذفها حذف دليل ماذا تقول محذوف الياء؟ لمجيء أنيسيان في تصغير، يعني في تصغير الإنسان على وزن أفيعلان، بدليل أن التصغير يرد الكلمة إلى أصلها. بعد استدلوا بدليل آخر مو فقط بالتصغير، دليل روائي. هل أن بعد هذا البحث، هل أن البحث الروائي يعني يكون دليل لإثبات اللغة؟ نفهم أصول الكلمة وحروف الأصلية والزائدة بالرواية بالروايات. بعضهم يقول لا، هذا لا يثبت، ما يكون دليل. نحن ما نقبل يعني أن رواية البيت، هذا البيت معصومون فكلامهم حجة، لكن ما نقله هل هذا نقل صحيح؟ فالمناقشة في الصغرى لا في الكبرى، الكبرى ثابتة كلام المعصوم حجة، لكن الصغرى أن هذه الرواية ثابتة، هل أنها من كلام المعصوم؟ هذه مناقشة يعني هذه. فبهذا الدليل نقول الروائي بحث الروائي ما يثبت، ما يثبت اللغة، لا يكون دليلا على أن على إثبات الحروف الأصلية من الحروف الزائدة. يكون مؤيد نعم، لكن يكون دليل لا يكون دليل، لا يكون يكون دليل القطع، يعني رواية صادرة عن المعصوم. ولا بعدين هو يناقش يقول غير محقق، بعدين في الأخير وحديث ابن عباس غير محقق. بعدين بعض أنا خلي أنه هذا أنا أعمال ممكن كلامه هو في مناقشة محقق أو المخاطب، لكن أصل قضية ثابتة كلام معصوم حجة، لكن الرواية لها أنها ثابتة عن معصوم. وبعدين لا تقول من ابن عباس، ابن عباس تلميذ أمير المؤمنين وناقل نقل صحيح، لكن نقول على أي حال مناقشة في الصغرى موجودة. فضل شيئا بعضهم يقول حتى لو ما كانت ثابتة عن المعصوم، أو ترى عن ابن عباس أصلاً هو اللي جاء هذا كثير مثلاً. لا فهذا يشبه ابن عباس لغة من اللغة، من عند اللغة. هل رواية عن ابن عباس صحيحة؟ لا، بعدين احنا ما عندنا مناقشة بكلام ابن عباس، ابن عباس هم كلامه لأنه تلميذ أمير المؤمنين كلامه صحيح صح، ولكن هل أن هذا ما وصل إلينا، هل أنه نقل صحيح، هل أن هذا كلام ابن عباس؟ تبقى المناقشة على حال. كل ما يثبت به حتى الأشعار يعني إلا كنا لأن هذا يعني نقول أصمع قال كذا على النقل صحيح، النقل ثابت، نقل ثابت، نقل ثابت. بحث بحث لغوي يختلف عنها، بل يعني نقول إذا أن الرواية ثابتة يثبت فيها حجتكم، حج مو بعد هذا واحد يقول يعني بعد ما هذا لا لا لا لا أقول إحنا في الكتب حتى المتأخرة عن بعض الكتب الروائية اللي فيها الرواية بونستدلون ما يثبت عنها، لكن بس يعني لا مو لا مو لا نقول احنا الكبرى ما في مناقشه في الصغرى. هم يناقشون انا اجيب لك مثال، انا اجيب لك مثال مثلا يقولون مثال خليني اجيب لك، يقولون حيث تضاف الى الجمله تضاف الى المفرد، اولاد تضاف الى المفرد كلمه حيث قبل الغالب أن تضاف إلى الجملة، لكن هل تضاف إلى المفرد؟ البعض يقول نعم ويستدل بهذا الشعر حيث سهيل طالعا. طبعا الفضل بيت ماري هذا عجز البيت. حيث سهيل طالعا يقول أنه حيث أضيف إلى سهيل جل سهيل وطالعا ماذا يكون؟ حال السهيل. وهذا دليل على أن حيث أضيفة للمفرد يجب أن نقشون. كم مناقشة؟ أولا هذا لعل نقل آخر موجود هو حيث سهيل طالع. ممكن أنتم تعتبرون أنه حيث سهيل طالعا، يمكن احتمال آخر حيث سهيل طالع يكون مضافة إلى جملة أو مفرد جملة يعني نقشون. ثانيا ما لعل هذا البيت مو ثابت ولعله ضعيف هذا البيت ويجب أن نقشون. هناك شيء مثل موجود في رسالك على حل ها؟ خبر عن كل شك عن العلم. على أي حال قد تكون أدلة قوية قد تكون ضعيفة يعني. واستدلوا عليه أيضا بقول ابن عباس، يعني استدلوا على ماذا؟ على أن إنسان مشتق من نسية، وإنما سمي الإنسان إنسانا يعني وإنما سمي الإنسان تحتاج إلى تتمة إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد عليه أو إليه. هذا نخلي إليه، ممكن يكون عهد عليه أو عهد إليه فنسي. هذا كلام من عباس بن عباس هكذا قال. لماذا سمي الإنسان إنسانا؟ لأنه عهد إليه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم فنسي العهد، كما قال عز من قائل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فلم نجد له عزما. هذا جاءت به بشاهد بدليل يعني أن الإنسان سمي إنسانا لأنه عهد إليه فنسي، بدليل هذه الآية ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لأن أنت ما لا ترجح أيها الشارع، ما هو المرجح وما هو المرجح لقول أي قول هو أرجح مرجح وما هو المرجح؟ يقول والأول أرجح، يعني يقول ما أقول من الإنس أرجح. كيف لمجيء الإنس بكف الهمزة وسكون النون؟ إنس يعني تكون همزة أصلية، هذا يعني الغلبة في الاستعمال، يعني ما استدل بالغلبة على ترجيح الأول. الغالب في الاستعمال أنه الإنس الأول أرجح لمجيء من الإنس، غالبا يأتي من الإنس الغلبة في الاستعمال. هل أنه ثابت هذا أم لا؟ بعد من فيه مناقشة. يكسر الهمزة بسكون النون والأنس بفتح كرزي معنى الإنسان. أناس إلى كتاب اللغة، أناس يعني إنسان بمعنى الإنسان لغة، معنى معنى اللغة. بعد هذا دليل للآخر هو لأن اشتقاقه من الإنس أو الأنس أقرب من اشتقاقه من النسيان. شنو الأقربية؟ شنو يعني؟ قال إذا الاستئناس فيهم يعني في أفراد الإنسان في البشر أكثر منه يعني من النسيان، من أي من النسيان أو من الأفضل من الإنس، من الإنس من الاستئناس أفضل خطأ منه. إذ الاستئناس فيهم أكثر منه من الاستئناس في سائر الحيوان. هذا مسألة الكحل، مسألة الكحل يعني اسم التنظيل هل يعمل في اسم الظاهر أم لا؟ يقولون أنه يعمل في اسم الظاهر في مسألة واحدة وهي مسألة الكحل وما أشبهها. مثلا ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه، الكحل منه في عين زيد. هذا منه يعود على ماذا؟ على الكحل. هنا الاستئناس فيه أكثر منه يعني يعود على ماذا؟ الاستئناس يعني تفضيل الشيء على نفسه بلحاظين، تفضيل الشيء على نفسه بلحاظين. في سائر الحيوانات. الاستئناس فيهم أكثر منه في سائر الحيوانات. يعني الإنسان مدين بالطبع كما يقول أن الإنسان مدني بالطبع. مدين بالطبع من هذا نفهم الاستئناس اشتقاق من الإنس والاستئناس أكثر من النسيان. هذا من حيث المعنى. طبعا هم نجي للمعنى بعد أن يشير إلى نفس الاشتقاق أيضا يؤيد أنه من الإنس أو الأنس لا من النسيان. ولأن ما قالوه يعني الذي قالوه ماذا قالوا؟ قالوا أن الإنسان على وزن إفعان وهو بلي منقوص إفعلان من نسيه من نسيه فهذا ما قالوه. ولأن ما قالوه يقتضي الإعلال بحذف اللام والياء. أصل إنسيان قلنا إنسان أصله ماذا؟ إنسيان أو إنسيان أو إنسيان دليل. حتى لو قلنا إنسيان لأن بعد حذف الياء السين تفتح في مناسبة الألف. أو لو قلنا فرضنا أنه مو إنسيان إنسيان السين مكسوب مناسبة الياء لكن بعد حذف الياء السين تفتح مناسبة الألف. ولأن ما قالوه يقتضي الإعلال بحذف اللام. هو خلي يقتضي شنو المشكلة؟ ها يقول حذف في الإفراد وفي الجمع وهذا بعيد يستبعده هو أن يكون الحذف في الإفراد والحذف ماذا في الجمع. في الإفراد حذف بحذف اللام في الإفراد وهو ظاهر وواضح أنا ونصر. وفي الجمع أيضا يعني وفي الجمع يقتضي حذف الإعلال بحذف اللام الإعلال بحذف اللام. شلون إخواني لاحظوا في إنسان يحذف ولا يبدل حذف الياء لام الكلمة لام الكلمة تحذف من دون إبدال. وهذا مر علينا يعني قد يكون الحذف حذف الكلمة تحذف من كلمة شيء خاصة ثلاثي مجلد يحذف منه ولا يبدل لا يعوض مثل دم يد دم يد حذف اللام ولم يعوض عنه من الأب. وقد يحذف من الكلمة ويعوض عنه مثلا اسم أو سمون أو اسم حذف الواو وعوض عن الهمزة. أو لغتون أو لغيون الياء حذفت وعوض عنها ماذا بالتاء. عدتون أو وعدون حذف الواو وعوض عنها المصدرية. فالحذف قد يعوض عنه قد لا يعوض. هنا في الإفراد حذفت الياء ولم يعوض عنها لكن في الجمع عوض وأبدله. فلذا يقول وفي الإفراد وهو ظاهر وفي الجمع أيضا إذا قلت أناسي أناسي بتشديد الياء يا أنصى هذه الياء الأولى زائدة لأنه وزن أفاعيل أفاعيل منتهى الجموع ثقة منتهى الجموع. وثقة منتهى الجموع ما هي؟ هي التي تكون بعد الألف حرفان متحركان أو ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد ساكن زائد مثل مصابيح فالياء ماذا؟ زائدة. بناء على هذا أنا في الياء الأولى ماذا؟ زائدة لو زي مصاعيل. الياء الثانية هي ياء عوض عن ماذا؟ عن النون عوض عن فهي وقع فيه حد بلي. أناسي لأن ياءه الأخيرة مبدلة من النون إذ أصله أناسين والياء المتقدم عليها زائدة وليس بلام الفعل إذ لا يقع بعد ألف الجم ثلاثة أحرف بغيرها إلى تاء التأنيث. ها يعني تاء التأنيث إلا وأوسطها حرف مد زائد كمصابيح. وأيضا هذا دليل آخر نقطة دليل آخر يعني الكلمة ماذا نقرأها نقرأ نوصل ما بقي شيء. وأيضا يلزم منه يعني لو قلنا أن إنسان مأخذ من النسيان ماذا يلزم منه؟ وأيضا يلزم منه وجوب رد لام يعني لام الكلمة في التصغير إذا صغيناه في التصغير من غير حاجة إليه يعني إلى هذا الرد إليه إلى الرد لحصول بناء التصغير دون الياء. ولكن لما قلنا أنه من النسية والتصغير رد الأشياء إلى أصلها فطرقنا إلى رد الياء سيقول هذا أيضا فيه إشكال، مع أنه التصغير يقول أنيسان من دون الياء يحصل التصغير، فإذا قال أنيسان يكون دليل أنه ما مأخذ من نفي، يأخذ من الإنس. بعد وحديث ابن عباس غير محقق، هذا فيه مناقشة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.